ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟ هذا في تفصيل، كان مجرد كان الموالد من جنة وشرك هذا هو مبتدع، ينبغي أن يكون إمام صلاة صحيحة. أما إذا كان يدعو الأموات يستغيث بالأموات يدعوهم يا رسول الله يا فلان يا سيدي البدوي يا سيدي حسين يا فلان المدد المدد يا سيدي عبد القادر، هذا شيء مشرك من صلى خلفه نسأل الله العافية. أما إذا كان بدعة يحضر المولد ولكن ما يأتي بالشرك أو يقرأ القرآن ولا يأتي بشرك، هذا يكون عنده بدعة، يعلم وجه صلاة الصحيح.